السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس 23 من مجالس المدارسة التفسيرية الرمضانية في سنتها الثانية، سنة 42 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كنا في الدرس الماضي بفضل الله وتوفيقه خذنا ما يتعلق بمدارسة سورة لقمان وصدر سورة السجدة، إلى أن وصلنا ألف لام ميم السجدة، إلى أن وصلنا إلى الآية 18، إلى الآية 18. ونذكر بأنه قد قيل إن محور هذه السورة وموضوعها يدور حول الخضوع لله عز وجل، فذكر الآيات التي تدل على توحيده جل وعلا، وخوف من مصير المستكبرين المجرمين، وذكر سلوك الخاضعين لله عز وجل الذين يخرون لله سجدا تعظيما وخضوعا لله عز وجل. ثم قال جل وعلا: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. الفسوق كما قلنا وتكرر معنا، الأصل في اللغة هو الخروج، يقال فسقت الحبة أي خرجت، فهو الخروج عن طاعة الله، وهو على درجتين: فسق أصغر وهو أن يكون الشخص مسلما ولكنه مثلا مرتكب للكبائر ومصر على المعاصي و مجاهر بها فهذا فاسق، لكنه فسق أكبر لا ينافي الإسلام فيكون مسلما فاسقا. وهناك فسق أكبر وهو الكفر، فأكبر الخروج عن طاعة الله والكفر والعياذ بالله والشرك. والظاهر أن هذه الآية يراد بها الفسق الأكبر لما سيأتي، لأنه ذكر الخلود في النار وما إلى ذلك، أو يعني يشعر بذلك، فبالتالي يبدو أن، والله أعلم، الأظهر أن المقصود بها الفسق الأكبر. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، هذا استفهام إنكاري، يعني لا يمكن أن يستويا، ولهذا قال لا يستوون، أي لا يستوي المؤمنون والفاسقون. فإذا اختر لنفسك يا عبد الله، هل تريد أن تكون من المؤمنين أو من الفاسقين؟ ليس الاسم الفسوق بعد الإيمان. أما الذين، أما طبعا للتفصيل ففصل بينهما ووضح كيف أنهم لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جمعوا بين الإيمان والعمل، ليس إيمان من غير عمل وليس عمل من غير إيمان، وإنما جمعوا بين الإيمان والعمل، والعمل من الإيمان، فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. فجزاؤهم أن مأواهم جنات النعيم عند الله عز وجل ينزلهموها بأعمالهم. طيب، تكرر في القرآن ذكر بما كانوا يعملون، بما كنتم تعملون، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل، أو لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. قال العلماء: لا تعارض بينهما، المقصود أن العمل ليس ثمنا للجنة، فالباء المنفية هي باء الثمنية وباء العوض، فليست الأعمال مهما عظمت عوضا للجنة، لأن الإنسان مهما كان يقع منه تقصير ويقع منه، وأصلا هذه الأعمال بتوفيق الله عز وجل هي نفسها، كذلك يقع منه تقصير ويقع منه معاصي، فلولا عفو الله عز وجل ما استطاع أحد أن يدخل الجنة بعمله، ولأن الله العبد مهما عمل لا يستطيع أن يكافئ بعمله نعمة واحدة من نعم الله، فضلا عن جميع النعم وفضلا عن أن يستحق الجنة بعمل. لكن الرحمة، الله عز وجل قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين، فكلما كان الإنسان صالحا وعاملا بالصالحات كان ذلك سببا لرحمة الله إياه فهو يدخل الجنة برحمة الله، والتوفيق للعمل الصالح من رحمة الله، فلا أحد يستغني يدخل الجنة بنفسه هكذا بغير عون الله، لا، ومن عون الله له أن يوفقه للعمل الصالح وأن يعفو عن سيئاته. فلا تغتر بنفسك، لن تدخل الجنة إلا برحمة الله، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، فكيف بنا؟ فلا أحد يدخل الجنة إلا بفضل الله عز وجل. ولهذا قال تعالى في سورة الأعراف حكاية عن أهل الجنة أنهم يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فاعترفوا بفضل الله ومنته عليهم. وأما بما كنتم تعملون أي بسبب، فالأعمال سبب لدخول الجنة لكنها لا تستقل بنفسها ولا تكون عوضا لها، وإنما سبب فقط، وهي سبب لنيل رحمة الله وهي من رحمة الله كما تقدم. وبهذا تلتئم النصوص كلها، ويفهم العبد أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، فيستعين بالله عز وجل. دائما كن في استعانة بالله على كل عمل صالح، فإنك لا تستطيع شيئا إلا بعون الله إياك. خذ بالسبب وعلق قلبك برب السبب جل وعلا. وقيل يقتسمون الأعمال، يعني بما كنتم تعملون وما إلى ذلك، معناها الدرجات تكون على حسب الأعمال، وأصل دخول الجنة لا يكون إلا برحمة الله، وهذا لا ينافي الأول. وأما الذين فسقوا وخرجوا عن طاعة الله فمأواهم النار، فمصيرهم نار جهنم والعياذ بالله. فالفسوق سبب لدخول النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، يعني لا يستطيعون الخروج فيها ولو حاولوا الخروج، كما تقدم لنا في سورة الحج فإنهم يضربون بمقامع من حديد والعياذ بالله. وقال تعالى هذان خصمان، سبق لنا في سورة الحج قوله عز وجل هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وهكذا أيضا هنا إذا قيل إن النار ترفعهم وترفعهم حتى يقاربوا يعني مخرجا منها فيضربون بمقامع الحديد والعياذ بالله فيعادون فيها. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح البخاري الزنات والزواني عراتا يعذبون، النار توقد من تحتهم في تنور يعني مكان مثل الفرن والعياذ بالله، فيصعدون ويصعدون ويضجون ضوضوا يعني يضجون ويصيحون ويتألمون لما يعني لم يحفظوا ما أسفلهم من بين فروجهم، عذبوا من تلك الجهة والعياذ بالله. أرادوا أن يخرجوا منها كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، هذا عذاب حسي وعذاب معنوي آخر وهو التوبيخ. وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، ألستم كنتم في الدنيا تسخرون، تقولون إيش عذاب النار، هذه خرافات، هذه أساطير الأولين، كما يقولون الملاحدة الآن في مشارق الأرض ومغاربها الذين ينكرون، يقولون ذوقوا ذوقوا هذا الذي كنتم به تكذبون، هذا صحيح أو لا، هذا كذب صح، ذوق ذوق. فإذن هذا توبيخ شديد، مثل ما قال تعالى في سورة الدخان ذق إنك أنت العزيز الكريم، يسخرون أنت يا أيها العزيز الذي كنت في مجتمعك عزيزا وكريما وترى أنه لا أحد فوقك، ذق أنت العزيز الكريم، ذق ذق يا عزيز يا كريم، ذق ذق هذا العذاب والعياذ بالله. هذا إن هذا ما كنتم به تمترون، يقولون هذا الذي كنتم تشكون فيه وتجادلون فيه الآن أنت في بطنه، ذق والعياذ بالله. انظر إلى هذا العذاب الشديد، هل يستحق هذا أن تجامل أحدا على حساب دينك؟ أبدا والله لا تجامل أحدا، طاعة الله خير لك وأهون عليك من عذاب الله. هل الأهون عليك أن تستقيم على طاعة الله؟ الأهون على الرجل أن يحافظ على شرائع الله، والمرأة أن تحافظ على شرائع الله وما أمرها الله به، أو أن يعني يمسها طرف من عذاب الله الذي لا قبل لنا به؟ ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ثم ذكر الله عز وجل بعد أن ذكر العذاب الأكبر ذكر أنه من رحمته جل وعلا ومن عفوه ومن حلمه سيذيقهم طرفا من عذابه الأدنى دون ذلك العذاب الأكبر قبله في الدنيا مثلا، لعلهم يرجعون إلى الحق ويرجعون إلى الله سبحانه وتعالى ويتوبون. لنذيقنهم من العذاب الأدنى. واختلف أهل العلم في العذاب الأدنى، فقال بعضهم هو الأخذ بالسيف والقتل كما عذبهم الله ذلك في يوم بدر وغيره، وقيل الجوع، وحتى أكلوا الجلود وما إلى ذلك كما سبق لنا لما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم عني عليهم بسبع كسبع يوسف أو بسنين كسني يوسف، فأخذهم الجوع وكذا حتى صاروا يأكلون الجلود والوبر من الجوع. وقيل المصائب في الدنيا وما إلى ذلك، ورجح العموم أن كل هذا يدخل في العذاب الأدنى، لأن الله عز وجل لم يخصص نوعا دون نوع، دون العذاب الأكبر عذاب الآخرة. وقيل عذاب القبر، وهذا يعني في توجيهه خفاء لكن وجهه أهل العلم، لأن العذاب الأدنى هو قال لعلهم يرجعون، وعذاب القبر لا رجوع بعده لأنه بعد الموت، لكن وجه ببعض التوجيهات التي ذكرها بعض أهل العلم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون، وإن كان عذاب القبر ثابت يعني بأدلة أخرى كثيرة. ومن أظلم، هذا استفهام بمشبع معنى النفي والتحدي، أي لا أحد أظلم، لا أحد أشد ظلما ممن ذكر بآيات ربه، يذكر بآيات الله، يقال له اتق الله، الله عز وجل قال كذا اتق الله، العذاب اتقي كذا، فيعرض عنها ولا يشتغل بها ولا يلتفت إلى ذلك، فضلا عن أن يعني يعذب من ينهاه أو يشتمه أو يسبه. مجرد الإعراض الله عز وجل يقول من أظلم من ذلك، لا سيما إذا كان في الإيمان والكفر، كما في أكثر الناس الآن ألحد، كثير من الناس لا سيما في الغرب ألحدوا وأنكروا وجود الله وأنكروا الآخرة، فإذا ذكروا بها استهزأوا بأهلها وقالوا هذا أساطير الأولين. فالله عز وجل توعدهم قال إنا من المجرمين منتقمون، سننتقم أعظم الانتقام من أهل الإجرام، وسيعلمون حين يقوم الناس للملك العلام سوء جزاء صنيعهم وما ارتكبوه من الأوزار والآثام. ولقد آتينا موسى الكتاب، يعني أعطينا موسى الكتاب العظيم وهو كتاب التوراة أعظم كتاب بعد القرآن، فلا تكن في مرية من لقائه. كثير من المفسرين طبعا لابن عباس رضي الله عنهما فسروا فلا تكن في مرية أي في شك من لقائه، أي من لقاء موسى ليلة المعراج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لقي موسى عليه السلام ليلة المعراج. وقيل فلا تكن في شك من حسن تلقي موسى للتوراة. وجعلناه هدى لبني إسرائيل، أي وجعلنا التوراة هذا الكتاب العظيم، لأن هذا الكتاب العظيم هو التوراة هاديا لبني إسرائيل، كما قال تعالى في سورة الإسراء وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وقيل وجعلناه أي موسى، ولا تنافي لكن السياق أظهر في الكتاب والله أعلم، وجعلناه هدى لبني إسرائيل، لا سيما لما القرآن يفسر بعضه بعضا كما تلون الآية آنفا من سورة الإسراء، وهناك آية أخرى وموسى يعني هدايته بالوحي الذي أوحاه إليه من التوراة والحكمة التي أوتيها. وجعلناه هدى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، يعني جعلنا من بني إسرائيل أئمة يهدون بأمر الله عز وجل ويدعون إليه لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وفي القراءة الأخرى وهي قراءة سبعية أيضا لما صبروا، أي لصبري، وكانوا بآياتنا يعني لما صبروا على ما أوذوا من فرعون وغيره وصبروا على طاعة الله وما إلى ذلك مع اليقين التام بآياتنا، هؤلاء الذين اتصفوا بهذا من بني إسرائيل جعلناهم أئمة. ولهذا قال العلماء بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فبقدر صبرك ويقينك تنال الإيمان. لماذا؟ لأن اليقين هو عظيم استقرار الإيمان في القلب، فباليقين تدفع الشبهات وبالصبر تدفع الشهوات. يعني الإنسان أصلا يعترض في سيره إلى الله عز وجل أمران، الشبهات التي تشككه في الحق، طيب فباليقين يدفعها ويكون موقنا في الحق لا يلتفت إلى الشبهات، لأنه مأخذ من يقن الماء في الحوض إذا استقر تماما. فالإيمان عندما يرسخ ولا يتأثر بالشبهات يسمى يقينا، يعني خلاص صار مثل إيش برد اليقين في قلبه، لا يشك أبدا، هذا يقين. طيب أحيانا الإنسان قد يكون عنده إيمان لكن ويعرف الحق لكنه لا يصبر عليه، إما لرغبة أو لرهبة أو لشهوة أو يعرض عليه مثلا لذة دنيوية أو طمع دنيوي فيترك، أو يخوف أو كذا، المهم لأي سبب من أسباب لا. أما هؤلاء يصبرون، هذا الشهوة كيف تدفع وهذا الأذى وما إلى ذلك بالصبر. فالإنسان إذا جمع له بين اليقين والصبر بلغ كل كمال يريده. فالكمال العلمي في اليقين، يعني تعرف الحق وتتيقن به، والكمال العملي في الصبر، أن تحمل نفسك على هذا الحق الذي عرفت. لأن الناس سبب نقصهم في أي خير إما أنهم لا يعرفون الحق أو لا يوقنون به يشكون فيه، يعرفونه معرفة ضعيفة، هذا من جهة، أو أنهم يعرفون الحق لكنهم لا يتمسكون به، ليس لهم صبر. فتقول للإنسان ألست تعرف، مثلا تقول للرجل لماذا تضيع الصلوات، ألست تعرف أن مضيع الصلوات متوعد بالعذاب الأليم؟ يقول نعم والله، لكن النوم والمشاغل. إذن لا يصبر على إيش؟ على حمل نفسه على مفارقة بعض المحبوبات كالنوم، أو مثلا حسم بعض الأمور الدنيوية كالمال وما إلى ذلك والتجارة، يتبع هوى نفسه. وكذلك تقول للمرأة مثلا لست تعلمين أن الله عز وجل قد فرض الأزية الشرعية على المرأة؟ تقول نعم لكن صويحباتي ولا أصبر على أن أكون جميلة. إذن عندها ضعف في الإرادة في الصبر على الحق، وهذا خطير في الحقيقة. لأن الإنسان هل يصبر على عذاب الله؟ هل خير له أن يصبر على طاعة الله وعلى عذاب الله؟ لا شك أن الأهون عليه والأسهل أن يصبر على طاعة الله. وهناك أناس كثيرون قاموا بالطاعة، فهذا ضعف منك ربما تدفع ثمنه غاليا. وفي المقابل أيضا الإيمان يعين على الصبر، ويعين على كلما قوي الإيمان واليقين سهل الصبر مع محبة الله عز وجل والأنس. كما سبق معنا في آخر سورة العنكبوت، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالإنسان عليه أن يجاهد نفسه ويحملها، فالله عز وجل يفتح عليه وهو أكرم الأكرمين، ويسهل عليه ويجعل ذلك حبيبا إلى قلبي، يجعل الطاعة حبيبة إلى قلبي، ويرتاح وينشرح صدره للطاعة، ويسر له أموره في طاعته. ولهذا قال تعالى في سورة الليل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهذا التيسير، الإنسان إذا سلك صدق مع الله وحمل نفسه على ما يريد الله سهل الله له الطاعات بإذن الله. أما إذا يعني كان بخلاف ذلك يسر العسرى والعياذ بالله. ثم ذكر الله عز وجل أن الخلاف قد دب بين بني إسرائيل، رغم أنهم تابعون للكتاب والرسول، لكن بغيا بينهم، فذكر أنه هو يحكم بين هؤلاء المختلفين فيما اختلفوا فيه. إن ربك هو يفصل، لا أحد غيره يفصل، أي يقضي ويحكم بينهم بين بني إسرائيل يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، فيما اختلفوا فيه من أمور الدين، سيحكم الله عز وجل بينهم ويبين لهم المحق والمبطل ويجزي كلا بما يستحقه. قال أصحاب التفسير، نرجع إلى الصفحة السابقة، نعم، قالوا من كان مؤمنا بالله، إلى تفسير الآية 18، من كان مؤمنا بالله عاملا بأوامره مجتنبا لنواهيه، ليس كمن كان خارجا عن طاعته، لا يستوي الفريقان عند الله في الجزاء، أما الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات فجزاؤهم المعد لهم جنات يستقرون فيها كرامة من الله لهم جزاء على ما كانوا يعملونه في الدنيا من الأعمال الصالحات، وأما الذين خرجوا عن طاعة الله بالكفر وارتكاب المعاصي فمستقرهم الذي، إذا فسر هنا بالكفر، فإذا هو فسق أكبر، ومستقرهم الذي أعد لهم يوم القيامة النار ماكثين فيها أبدا كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم تبكيتا لهم توبيخا، يعني ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون في الدنيا عندما كانت رسلكم تخوفكم منه. من فوائد الآيات: إيمان الكفار يوم القيامة لا ينفعهم لأنها دار جزاء لا دار عمل، خطر الغفلة عن لقاء الله يوم القيامة، من هدي المؤمنين قيام الليل، هذا كله متعلق بالآيات السابقة في آخر الدرس الماضي. ثم قالوا ولنذيقن هؤلاء المكذبين الخارجين عن طاعة ربهم من المحن والبلاء في الدنيا قبل العذاب الأكبر المعد لهم في الآخرة إن لم يتوبوا لعلهم يعودون إلى طاعة ربهم، ولا أحد أظلم ممن وعظ، هذا معنى ذكر، بآيات الله فلم يتعظ بها وعرض عنها غير مبال بها، إن من المجرمين بارتكاب الكفر والمعاصي الذين يعرضون عن آيات الله منتقمون لا محالة، ولقد أعطينا موسى التوراة فلا تكن أيها الرسول في شك من لقائك موسى ليلة الإسراء والمعراج، وجعلنا الكتاب المنزل على موسى هاديا لبني إسرائيل من الضلال، وجعلنا من بني إسرائيل أئمة يقتدي بهم الناس في الحق يرشدون إلى الحق بإذننا لهم بذلك وتقويتنا إياهم عليه. قيل هم الأنبياء من بني إسرائيل، قيل الأئمة من بني إسرائيل هم الأنبياء منهم، وقيل أتباع الأنبياء أيضا، ولعله يشمل الأمرين كما سبق معنا في سورة الأنبياء أنه وصف بعض أنبياء بني إسرائيل وأباهم أيضا بذلك، ووصف آباءهم بذلك عندما ذكر الله عز وجل إبراهيم وإسحاق ويعقوب فقال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين، فوصف بعض الأنبياء بذلك، ولا يبعد أن يدخل فيهم غيرهم من أئمة الخير من غير الأنبياء أيضا، لكن بنو إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء كما ثبت في الحديث. لما صبروا على امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه على التقوى يعني وعلى الأذى في سبيل الدعوة وكانوا بآيات الله، إذن صبروا على طاعة الله وعن معصية الله وعلى الأذى في سبيل الله على الأقدار، وكانوا بآيات الله المنزلة على رسولهم يصدقون بها تصديقا جازما، إن ربك أيها الرسول هو الذي يفصل بينهم يحكم يعني ويقضي يوم القيامة فيما كانوا يختلفون فيه في الدنيا، فيبين المحق من المبطل والمبطل ويجازي كلا بما يستحق. ما ذكر الله عز وجل بعض آياته الخبرية والمشاهدة فقال أولم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، وقد تقدم نظير هذه الآية في سورة طه، أي أولم يتبين لهم كم خبرية أي كثير من القرون من الأمم السابقة أهلكناهم من قبلهم بسبب كفرهم وتكذيبهم وهم يمشون في مساكنهم، أي إذا سافروا يسافرون ويسيرون في الأرض بجوار هذه المساكن يمرون بها وينظرون إليها، فهل اعتبروا بذلك وانزجروا عن الكفر الذي كان سببا لإهلاك هؤلاء، فما بالهم يصرون عليه، فإن الله عز وجل لا يفرق بين المتماثلات وهو الحكم العدل سبحانه إلا بما تقتضي حكمته، فإذا أصروا على كفرهم فسيصيبهم ما أصابهم، إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون، إن في ذلك لدلالات عظيمة على صدق ما جاء به الرسل، أفلا يسمعون هذه الأخبار سماع تفكر واتعاظ وانتفاع، أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم فلا يبصرون، أولم يرى هؤلاء أولم ينظر ونظر أولم يروا رؤية تفكر واعتبار أنا نسوق الماء يعني نسوق السحاب الذي فيه الماء إلى الأرض الجرز أي اليابسة الغليظة التي لا نبات فيها فنخرج به أي بذلك الماء بسببه يعني زرعا، وهذا فيه أن الله عز وجل يفعل بالأسباب لأنه هو مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، الله عز وجل يفعل بأسباب وبغير أسباب، أما أن يقال أن الأسباب لا أثر لها هذا مذهب باطل كما يقوله بعض المذاهب والفرق، هذا مذهب باطل، فنخرج به زرعا لكنه بإذن الله كل شيء بإذن الله، فنخرج به زرعا تأكل يعني يحيي به الأرض بعد موتها فيخرج الزرع تأكل منه أنعامهم وأنفسهم يأكلون منهم وأنعامهم فيخرج للأنعام ما يناسبها من المرعى والتبن ويخرج للناس ما يناسبهم من الحبوب والفواكه وغيرها، أفلا يبصرون أفلا ينظرون نظر تفكر واعتبار ينتفعون به فيستدلون بذلك على عظيم قدرة الله وعلى إحياء على صدق ما جاءت به الرسل من البعث بعد الموت، ويقولون ومع هذا يعاند الكفار ويستخفون بما أخبرتهم به الرسل من أنه سيحكم الله عز وجل بينهم وبين المؤمنين وينصرهم عليهم، ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. يقول الكفار للمؤمنين متى هذا الفتح الذي زعمتم أن الله سيفتحه لكم علينا وينصركم علينا إن كنتم صادقين فيما تزعمونه أنه سيكون أمر كذلك. فأمر الله رسوله قل يا أيها الرسول يوم الفتح، يوم هذا منصوب على الظرف، أي في يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، أي إذا جاء هذا اليوم الموعود فإنه لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، حتى لو آمنوا لا يقبل منهم، ولا هم ينظرون، أي ولا هم يمهلون. ما هو هذا الفتح؟ اختلف أهل العلم، قيل هو القيامة، فيوم كما قال قبل قليل في بني إسرائيل إن ربك يفصل بينهم يوم القيامة، فيقول متى هذا الوعد إن كنتم يعني متى يوم القيامة، فيقول لهم إذا جاء يوم القيامة لا ينفعكم إيمانكم، حتى إذا قلتم والله ربنا ما كنا مشركين لا غير ذلك، أو آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به، كل هذا لا ينفعكم. وقيل العذاب في الدنيا ومنه القتل والأسر وكذا، وحملوا على أن من قتل لم ينفعه إيمانه، من قتل على كفره لم ينفعه إيمانه، فأعرض عنهم أيها الرسول وانتظر إنهم منتظرون، يعني كل منكم متربص بالآخر ما سيكون، وستعلمون كما قال الله عز وجل في آخر سورة طه قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. وأيضا قال في سورة الزمر قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إن عاملون، قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزي ويحل عليه عذاب مقيم، لغير ذلك من الآيات التي تأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر له، وهم أيضا متربصون بالرسول أن يصيبه ريب المنون وغير ذلك، وسوف يتبين للناس بمرور الأيام من هو الذي كان على حق في كلامه، وقد تبين لكل ذي عينين أن الرسول صلى الله عليه وسلم رغم أنه لما نزلت هذه الآيات كان مستضعفا في مكة أنه هو صاحب الحق، فنصره الله نصرا مؤزرا وجعل جزيرة العرب كلها تدخل في دينه قبل وفاته، ثم وصل خلفاؤه من بعده فوصل دينه إلى مشارق الأرض ومغاربها. وأما كفار مكة فقد أذلهم الله، فمنهم من قتل ومنهم من أسر ومنهم من هزم، ثم بعد ذلك أذل الله رقابهم له يوم فتح مكة حتى من الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم بسبب يعني سعة رحمته، ويعني أن الله عز وجل أذن له في ذلك. قال أصحاب التفسير في تفسيرهم المختصر عمي هؤلاء فلم يتبين لهم كما أهلكنا قبلهم من الأمم السالفة، فها هم يمشون في مساكنهم التي كانوا يسكننا قبل إهلاكهم فلم يتعظوا بحالهم، إن فيما حدث لتلك الأمم من الإهلاك بسبب كفرهم ومعاصيهم لعبرا يستدل بها على صدق رسلهم الذين جاءوهم من عند الله، فلا يسمعوا هؤلاء المكذبون بآيات الله سماع قبول واتعاظ، أولم يرى هؤلاء المكذبون بالبعث أن نرسل ماء المطر إلى الأرض القاحلة التي لا نبات فيها فنخرج بذلك الماء زرعا تأكل منه إبلهم وبقرهم وغنمهم يأكلونهم منه، فلا يبصرون ذلك ويدركون أن من أنبت الأرض القاحلة قادر على إحياء الموتى، ويقول المكذبون بالبعث مستعجلين العذاب متى هذا الحكم الذي تزعمون أنه سيفصل بيننا وبينكم يوم القيامة، أو سيفصل بيننا وبينكم يوم القيامة فيكون مصيرنا النار ومصيركم الجنة، يعني احملهم على يوم القيامة. قل لهم أيها الرسول هذا الوعد هو يوم القيامة، إنه يوم الفصل بين العباد حين لا ينفع الذين كفروا بالله في الدنيا تصديقهم بعد معاينة يوم القيامة، ولا هم يؤخرون حتى يتوبوا إلى ربهم وينيبوا إليه، فأعرض أيها الرسول عن هؤلاء بعد تماديهم في ضلال منتظر ما يحل بهم، إنهم ينتظرون ما تعدون من العذاب لأنهم مكذبون به، فيقولون نحن ننتظر ننظر ماذا يحصل، وقيل منتظرون به ما يحل به هو، كما قال الله عز وجل في سورة حكاية عنهم في سورة الطور شاعر نتربص به ريب المنون. من فوائد الآيات عذاب الكافر في الدنيا وسيلة لتوبته، إذا اتعظ يعني وانتفع ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وليس للكافر فقط بل حتى للمؤمن المقصر مسلم كثيرا ما تأتي المصائب فتكون سببا لعودة الناس إلى الله مسلمين وكافرين. فما سبق معنا في سورة الروم أن الله عز وجل قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الصبر واليقين صفتا أهل الإمامة في الدين وكذلك. نسأل الله أن يرزقنا منهما حظا وافرا عظيما يا رب العالمين آمين. ثم جاءت هذه السورة العظيمة والمباركة وهي سورة الأحزاب. قالوا مدنية وواضح أنها مدنية لأنها تتكلم عن غزوة الأحزاب وهي غزوة الخندق كما سيأتي. وطبعا تتكلم عن أمور كثيرة يعني لكن ذكرت فيها هذه الغزوة. من مقاصد السورة بيان عناية الله بنبيه صلى الله عليه وسلم وحماية جنابه وأهل بيته. يعني أن هذه الآية فيها كثير من التشريف للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل البيت من أولها إلى آخره وأحكام مختصة به. وقال بعضهم هذه السورة محورها الأصلي والاستسلام التام لله ورسوله. استسلام لله ورسوله والثقة يعني في الاستسلام في لله ورسوله وعدم الاعتراض عليه واتباع عدم الاعتراض على أمر الله ورسوله واتباع أمر الله ورسوله سواء تبينت الحكمة أو لم تتبين فإنه يتبين بعد ذلك طيب مغبة من أو يعني طيب عاقبة من أطاع الله ورسوله سواء علم الحكمة أو لا. لأن قاعدة المسلم هي الاستسلام التام لله ورسوله ولا يعترض ولا يعارضهما بأي نوع من أنواع المعارضة كما سيأتي في قوله تعالى وهي الآية التي قيل إنها محورية وهي وجاءت تقريبا في وسط السورة تماما وهي قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. طيب وسيتبين هذا إن شاء الله من خلال قراءة أو مدارسة السورة بإذن الله تبارك وتعالى. يقول الحق تبارك وتعالى في هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. ينادي الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء لم يأتي في القرآن نداء النبي صلى الله عليه وسلم باسمه بخلاف غير من الأنبياء يا إبراهيم وعارض عن هذا يا موسى أقبل ولا تخف يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي إلى غير ذلك من يا نوح أيضا إلى يا نوح اهبط بسلام وهكذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينادى باسمه في القرآن لا يقال له إلا يا أيها الرسول أو يا أيها النبي. والنبي والرسول سبق الكلام عنهما. النبي قيل مأخذ من النبوة وهي الربوة وزنا ومعنى نبأ ارتفع فقيل هي وقرئ يا أيها النبي قراءة سبعية فقيل النبي مخفف من النبي وهو مأخذ من النبأ لأنه منبأ من عند الله ومنبئ عن الله. وقيل بل النبي هو من النبأ وأما النبي فهو من النبوة بمعنى الربوة أي المكان مرتفع لارتفاع منزلته صلى الله عليه وسلم وإخواني من الأنبياء أيضا ارتفاع منزلتهم. يعني اتق الله أي اجعل بينك وبين ما يخشى من يعني من الله عز وجل وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. قال العلماء أي دم على تقوى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم أتقى الناس لله عز وجل ومأمور بمواصلة التقوى لله عز وجل ولزومها وهو خطاب لأمتي أيضا تبعا له صلى الله عليه وسلم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا بتقوى الله فغير من باب أولى. ولا تطع الكافرين والمنافقين فيما يأمرونك به من الباطل. كل مؤمن ينبغي عليه أن لا يطيع الكافرين ولا يطيع المنافقين. فالمنافقون والكافرون من عادتهم الإرجاف والتشكيك والتلبيس والترغيب في المعصية والنهي عن الطاعة. فلا بد أن يكون المؤمن ذا شخصية قوية معتصما بالله عز وجل لا يطيعه. أما ذو الشخصية المزلزلة يأتي الكافر يقول إيش هذا آخرة هذه خرافات فيتزلزل أو يأتي يقول لماذا دينكم فيه كذا وكذا يتزلزل. أما المعتز بالله المستسلم لأمر الله الذي يعلم أن الله الحق المطلق ولا يجيء منه إلا الحق المطلق، فهو يعرف أن الكافر هذا جاهل ونفسه أجهل وهو أسوأ من الأنعام، إنهم كالأنعام بل هم أضل، فلا يغتر بقوله، بل هو الذي الكافر هو الذي يحتاج إلى إصلاح، ليس هو الذي يأتي ويصلحنا. نعم صحيح، إذا جاء بحق فإنه يقبل منه، والحق يقبل ممن جاء به كائنا من كان، لكن ليس هو الذي يعني يقدم قوله على قول الله عز وجل، بل ولا أحد، لا مسلم ولا كافر ولا مؤمن ولا مؤمن ولا منافق ولا أب ولا أم ولا سلطان ولا عالم ولا ولا، ما في أحد يقدم قوله على قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل هو الحق المطلق، وأما الناس فإنهم يعترين من الجهل والهوى ما الله به عليم. كذلك المنافقون الذين يظهرون الإسلام وهم يشككون أهل الإسلام في الإسلام ويحرفونه ويطعنون في الدين وكذا، وهم أشد عداوة للدين من الكفار. قال الله عز وجل عن المنافقين: هم العدو فاحذرهم، يعني هم العدو الحقيقي، أشد الناس عداوة، لأنهم يلبسون على الناس بإظهار أنهم مسلمون، ولهذا كانوا في الدرك الأسفل من النار يوم القيامة. إن الله كان عليما حكيما، ولأنهم يعني لم يتعرضوا للعقوبات التي تعرضوا لها الكفار الظاهرة، يعني التي تقام على الكفار، لأنهم أظهروا الإسلام انتفعوا بهذا، فعذبهم الله أكثر بعدله يوم يقوم الحساب. إن الله كان عليما بكل شيء، حكيما في شرعه وقدره وتدبيره، فبالتالي لا تعبأ بهذا الذي، فالإنسان سفيه جاهل والله هو العليم الحكيم، فكيف يقدم قول السفيه الجاهل على العليم الحكيم سبحانه وتعالى؟ ولهذا قال: واتبع ما يوحى إليك من ربك. الوحي هذا هو الحق المطلق، وأما ما يقوله الناس فهو الذي يعرض على الوحي، وليس الوحي هو الذي يعرض على كلام الناس، لا، كلام الله هو الحق المطلق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. الله عز وجل خبير بأفعالنا جميعا، مؤمننا وكافرنا ومنافقنا. الناس هم هذه الثلاث طوائف: المؤمن وهو المؤمن باطنا وظاهرا، والكافر باطنا وظاهرا، والمنافق الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر. لا يخرج الناس عن هذه الثلاث طوائف، كل البشر مندرجون في هذه الثلاث. ومن اللطيف أن الله عز وجل أشار إلى هذا هنا، وختم السورة ببيان مصير الثلاثة، حيث قال: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. إذن لا تعبأ بهم، فالله عز وجل خبير بما تعمل، وتوكل على الله، فوض أمرك إليه واعتمد بقلبك عليه سبحانه، وكفى بالله وكيلا، وحسبك الله عز وجل وكيلا وحافظا، فإذا توكلت عليه كفاك، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. ومن تريد أن تتوكل عليه أعظم من الله ولا أكفى من الله عز وجل، ولا أعلم ولا أقدر ولا أحكم ولا أرحم من الله عز وجل، ففوض أمرك إلى الله، لا تعتمد على البشر والمخلوقين، توكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. أما البشر يموتون ويعجزون وتتقلب أمزجتهم ويفون ويغدرون وتتغير يعني علاقاتهم ويعجزون ويجهلون، فبالتالي تعترم آفات كثيرة. فالقلب اجعله متعلقا بالله، والناس أسباب، وليس معنى هذا أن ترمي بالأسباب، لا، خذ بالأسباب، لكن اعتمد بقلبك على رب الأسباب جل وعلا، لا تعلق قلبك بالناس والمخلوقين بل بالله، وكفى بالله وكيلا. ثم ذكر الله عز وجل قال: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. قيل هذه الآية نزلت في رجل من قريش، كان يقال له قلبان لأنه كان حافظا واعيا لكل ما يسمع، فقالت قريش: له قلبان، فأكذبهم الله عز وجل، قال إنه ما خلق بشرا إنسانا وجعل له قلبين في جوفه، وجعل رجلا بقلبين في جوفه. وقيل هذا مثل ضربه الله عز وجل، قيل كما أن وهو تمهيد لما سيأتي من إبطال التبني، لأن هذه السورة أبطل فيها التبني، والتبني كان في الجاهلية الرجل يتبنى الرجل ينسبه إليه فينسب إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان قبل أن يوحى إليه تبنى زيد بن حارثة والسبب في ذلك أن زيد بن حارثة هو عربي حر من قبيلة كلب، وهي قبيلة عربية معروفة، ولكنه طبعا على عادة الجاهليين تحصل غارات بينهم وكذا ويأسرون أسرة، فأسروه وباعوه وهو صغير على أنه مملوك، فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة، فكان عند خديجة وخديجة أهدته للنبي صلى الله عليه وسلم، فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبوه يبحث عنه يبحث ويبحث حتى سمع أنه في مكة، فجاء لأن قبيلة كلب خارج مكة، فجاء وقال هذا ولدي ومعه، أو جاء أخوه، إما أن أبوه أن أباه هو الذي جاء أو أنه أرسل أخاه فجاء، فقال نحن نريد زيد هذا ابننا وأخونا نريده، فقال هو ذاك إذا اختاركم فهو فليذهب معكم، فخيروا قالوا هل تريد أن تبقى مع محمد أو تذهب معنا، فقال أريد أن أبقى مع محمد، فيعني لشدة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا لما كان يتصف به النبي صلى الله عليه وسلم من كريم الخصال وشريف السجايا وحسن المعاملة قبل النبوة وبعد النبوة ازداد ذلك، كان معروفا بذلك عليه الصلاة والسلام، فاختاره فالنبي صلى الله عليه وسلم كافأه بأن أعتقه وأشهد الناس في مكة على تبنيه، فصار يقال له زيد بن محمد، وقد ثبت في صحيح البخاري أن ابن عمر قال ما كنا نقول لزيد إلا زيد بن محمد حتى نزلت هذه الآية دعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله، الآية التي ستأتي بعد هذه إن شاء الله، فهذه قصة التبني، فقالوا أراد الله عز وجل أن يبطل هذا فمهد بذكر هذا، أنه كما أن الله عز وجل لم يخلق لرجل قلبين في جوفه فإنه لم يخلق للرجل أبوين ولم يخلق له أمين، أيضا لم يجعله لأمين لأنه سيأتي إبطال الظهار، أيضا أنه يقول لزوجتي أنت علي كظهر أمي، يعني يحرم زوجته عليه، فيقول الله عز وجل هذا كما ذكر الله في سورة المجادلة أو المجادلة أن هذا منكر من القول وزور، يعني باطل هذا، كيف تقول تشبه أحل الناس لك بأحرم الناس عليك، هذا باطل وهذا زور بألسنتكم تقولون، وعم لا يغير من الواقع شيئا، أمك هي أمك وزوجتك هي زوجتك، لا تغير يعني شرع الله ولا خلق الله ولا سنة الله في خلقه، وكذلك لم يجعل الله لرجل أبوين، كيف يكون لو أب ولده من النسب وأب التبني، لا التبني هذا يعني لأن التبني يدخل على النسب يصير نسب يعني ينسب إليه ويصير كأنه ابنه حقيقة، ليس مثل الرضاع مثلا معروف أن هذا ليس أبا له في النسب ولا يغير من النسب، النسب هذا أمر قضاه الله عز وجل وحكم به ليس لأحد أن يغيره، ولهذا ثبت في الصحيحين أن من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم إلا كفر، يعني كفرا أصغر يعني من أكبر الكبائر، وكذلك قال فالجنة عليه حرام، يعني متوعد بمنعه من الجنة، أي أنه من الكبائر، يعني لك معروف أن أي مسلم ما لم يستحل المعصية أو يرد حكم الله إذا كان مقرا بحكم الله لكنه عصى معصية لا تخرجه من الإيمان فإنه لا يخلد في النار. طيب قال ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، قيل هذا الرجل الذي وقيل ادعوا ذلك في رجل معين قرشي معروف ثم تبين لهم بعد ذلك ببعض الحوادث أنه لا يمكن، ونفسه كان يقول أنا لي قلبان أي بكل واحد منهم، ثم تبين لهم كذب ذلك وأنه ليس له قلبان إنما له قلب واحد كغيره من الناس، وكأن بعضه وقيل نعم وقيل غير ذلك نعم، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، ما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أي تقولون تتلفظون بالظهار في حقهن، أنت يقول عليها لها أنت علي كظهر أمي، يعني أنك حرمتك علي كحرمة أمي، وهذه كانوا يقولونها لما يغضب الإنسان من زوجته يحرمها على نفسه، وطبعا قد جاء البيان وقد تقدم لنا هذا في السنة الماضية في الربع الأخير في سورة المجادلة أو المجادلة أن كفارته كفارة مغلظة مثل كفارة الجماع في نهار رمضان، يعتق رقبة فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين فإن لم يجد فيطعم 60 مسكينا ولا يقربها حتى يكفر، وما جعل أزواجكم اللاتي تظاهرون منهن أمهاتكم، هذا باطل ومنكر من القول وزور، كما قال الله عز وجل الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم والذين يظاهرون من نساء نعم الذين يظاهرون منكم من نساء ما هن أمهاتهم من أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. ذكر الله ذلك في سورة المجادلة، لأن أصلا المجادلة جاءت تجادل بخصوص هذا الشأن، يعني أن زوجها ظاهر منها بعد أن كبرت وكذا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا قد حرمت عليه على ما كان عليه الأمر قبل الإسلام، فأنزل الله عز وجل الوحي وبين الحكم. وما جعل أدعياءكم أبناءكم، الدعي هو المتبنى، يعني ما جعل من تتبنونه أبناء لكم، ليسوا بأبناء بل هم أبناء وآبائهم. وقولكم هذا قول بألسنتكم لا يغير الواقع، ولهذا قال ذلكم قولكم بأفواهكم، مجرد قول بالفم لا يغير الواقع والحقيقة، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، والله عز وجل يقول الحق المطلق لا يقول باطلا أبدا بخلافكم أنتم تقولون أحيانا حقا وأحيانا باطلا ومنه التبني، وهو يهدي السبيل يهدي الناس إلى الطريق المستقيم ليس الطريق المعوج الذي عليه جاهلياتهم في كل زمان ومكان. ثم أمر الله عز وجل بالحق فقال ادعوهم لآبائهم، أي نادوهم وانسبوهم لآبائهم ليس لآبائهم الحقيقيين الذين ولدوهم، هو أقسط عند الله، يعني هو أقوم وأعدل عند الله سبحانه وتعالى وفي حكمه. طيب يأتي إشكال، أحيانا قد يكون إنسان اختطف وكذا وهو صغير ما يعرف أبوه أصلا، أو جاء من دولة عجمية بيع وأتى ثم أعتق، فكانوا يقولون أحيانا ينسبونه مثلا يقولون فلان ابن فلان لمن أعتقه خاصة إذا تبناه، فماذا نفعل إذا ما قال؟ قال تعالى فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، فهم إخوانكم في الدين لأنهم مسلمون، ومواليكم أي معتقوكم ومحرركم، فنقول زيد مولى محمد لا نقول ابن محمد، ونقول سالم مولى أبي حذيفة هكذا، نقول فلان مولى فلان، وقيل مواليكم أي يعني أولياؤكم في الدين، لكن السياق يعني ألصق بالأول والله أعلم، وإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح أي ليس عليكم حرج ولا ضيق ولا إثم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، يعني الإثم عنكم مرفوع إذا أخطأتم فنسبتم شخصا إلى غير أبيه وأنتم لا تعلمون أنه ليس بأبيه مثلا، فالخطأ مرفوع عنكم والحرج مرفوع عنكم كما ذكر المفسرون. وقيل نعم ولكن الحرج يترتب عليكم فيما تعمدت قلوبكم فيما جاءكم، وقيل أيضا يعني لا حرج عليكم فيما قلتم قبل النهي، يعني لأنكم ما كنتم تعلمون أن الله عز وجل سينهى عن ذلك، ولكن بعد النهي من تعمد ذلك منكم فعليه الإثم إذا فعله متعمدا تذكرا للنهي بعد النهي فهذا الذي يأثم. وكان الله غفورا رحيما، يعني كان غفورا رحيما فغفر لكم ما صدر منكم من خطأ ورحمكم من سعة رحمته، لم يؤاخذكم بغير المتعمد. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، نعم قال أصحاب التفسير في تفسير المختصر التفسير يا أيها النبي اثبت ومن معك على تقوى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وخف وحده ولا تطع الكافرين والمنافقين فيما تهوى نفوسهم إن الله كان عليما بما يكيد الكفار والمنافقون حكيما في خلقه وتدبيره واتبع بما ينزله عليك واتبع ما ينزله عليك ربك من الوحي إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يفوت من ذلك شيئا وسيجازيكم على أعمالكم واعتمد على الله وحده في أمورك كلها وكفى به سبحانه حافظا لمن توكل عليه من عباده لم يجعل الله قلبين في صدر رجل واحد وكذلك لم يجعل الزوجات بمنزلة الأمهات في التحريم ولم يجعل كذلك الأبناء بالتبني بمنزلة الأبناء من الصلب فإن الظهار هو تحريم الرجل زوجته عليك أمه وأخته يعني ومحارمه على التأبيد محرم على التأبيد وكذلك التبني من العادات الجاهلية التي أبطل الإسلام ذلك الظهار والتبني قول ترددونه بأفواهكم ولا حقيقة له فليست الزوجة أما ولا الدعي ابنا لمن ادعاه والله سبحانه يقول الحق ليعمل به عباده ويرشد إلى طريق الحق انسبوا من تزعمون أنهم أبناؤكم إلى آبائهم الحقيقيين ونسبتهم إليهم والعدل عند الله فإن لم تعلموا لهم آباء أن تنسبونهم إليهم فهم إخوانكم في الدين ومحرروكم من الرق فنادوا أحدهم بيا أخي ويا ابن عمي ولا إثم عليكم إذا أخطأ أحدكم فنسب دعيا إلى مدعيه ولكن تأثمون عند تعمد النطق بذلك وكان الله غفورا لمن تاب من عباده رحيما بهم حيث لم يؤاخذهم بالخطأ. ثم قال الله عز وجل مبينا قدر النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأبناء أمته: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أي أولى ببعضهم من بعض، فهو أولى بنا من آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وغيره. وقد يعني أيضا يقال أولى بنا من أنفسنا، من نفس أولى بكل مؤمن من نفسه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في الأول إذا مات شخص عليه دين لا يصلي عليه، يقول صلوا على صاحبكم، ثم لما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات عليه دين فأنا يعني أودي عنه، فأنا وليه في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأزواجه ولما كان فهو بمنزلة الأب، ولهذا جاء في سنن أبي داود: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، بسند حسن: إنما أنا بمنزل لكم بمنزلة الوالد يعلمكم. وقد كذلك قرأ قراءة شاذة طبعا، ليست يعني متواترة ولا ثابتة، ليست يعني من القراءات المعمول بها، لكن القراءات الشاذة يستعان بها في التفسير: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وزواج أمهاتهم وهو أب لهم، فهو بمنزلة الأب، ولهذا كان أزواجه بمنزلة أمهات المؤمنين. قال تعالى: وأزواج أمهاتهم، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة أمهات للمؤمنين. في ماذا؟ في تحريم نكاحهن وفي يعني الاحترام والتوقير، لكن ليس في أن معناك الأم معناه أنك المحرم يجوز أن يدخل عليه وينظر إليها كما ينظر إلى محرمه، لا. ولهذا قال تعالى كما سيأتي في أواخر هذه السورة إن شاء الله في الدرس القادم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، أيجوز، ولكن المقصود في التحريم والتوقير، وأنه لا يجوز لأحد أن يتزوجه كما سيأتي في آخر هذه السورة أيضا: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة الأب، فأزواجه بمنزلة أمهات المؤمنين، بمنزلة الأمهات، وهم أمهات المؤمنين: خديجة وسودة وعائشة وحفصة وميمونة وأم سلمة هند وجويرية وأم حبيبة، كل هؤلاء من أمهات المؤمنين، وبعضهم جمعهن في بيت: خليلي سبع عقلي حلازين هالة زها جفنها رمزا صحيحا مهذبا. خليلي يعني خديجة، وهي مرتبة، هذا البيت مرتب لأمهات المؤمنين على حسب تاريخ زواجهن. خليلي سبع عقلي، سبع سودة، عقلي عائشة، حلا حفصة، زيني زينب، هالة هند التي هي أم سلمة، مسلمة اسمها هند، زها زينب الأخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بزينبين: زينب بنت جحش وزينب بنت الحارث، زينب بنت الحارث، زينب أم المساكين، وزينب بنت خزيمة، عفوا، زينب بنت خزيمة التي هي أم المساكين، وزها جفنها جويرية رمزا رملة وهي أم حبيبة، صحيحا صفية، مهذبة ميمونة. هؤلاء هن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التي دخل بهن وكن من أزواجه المعروفات يعني. طيب، وأما ماريا فهي مما ملكت يمينه، ليست زوجة. طيب، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواج أمهاتهم وأولو الأرحام أي وذوو الأرحام والقرابات بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أولياءكم معروف. كان النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المؤمنين، بين المهاجرين والأنصار، فكانوا يتوارثون بتلك المؤاخاة، ثم نسخ ذلك فصار الميراث خاصا بالقرابة فقط. ومن الآيات التي قيل إنها نسخت ذلك هذه الآية: أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، من المهاجرين والأنصار، إلا أن تفعلوا إلى أولياءكم معروفة، إلا إذا أردتم أن توصوا إليهم بشيء فلا بأس، لأن الوصية جائزة لأي أحد فيما دون الثلث. وقيل إلا أن تفعلوا إلى أولياءكم معروفة، يعني في يبقى فقط النصرة ويعني التراحم والتكاتف المعاونة وما إلى ذلك. أما الميراث فلا، الميراث صار عنده علاقات معينة معروفة عند أهل الميراث، كما قال الناظم: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. طيب، كان ذلك في الكتاب مستورا، يعني كان ذلك في أم الكتاب وفي اللوح المحفوظ مستورا منذ الأزل، أن الحكم سيستقر على ذلك، والله أعلم. قال أصحاب التفسير: النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحق بالمؤمنين من أنفسهم في كل ما دعاهم إليه، ولو كانت أنفسهم تميل إلى غيره. هذا أيضا مما فسر به، يعني الرسول أمره أولى بك من أهواء نفسك، وهم اختاروا هذا القول. وزوجاته صلى الله عليه وسلم بمنزلة أمهات لجميع المؤمنين، فيحرم على أي مؤمن أن يتزوج إحداهن بعد موته صلى الله عليه وسلم. وذو القرابة بعضهم أحق ببعض في الإرث في حكم الله من أهل الإيمان والهجرة في سبيل الله، الذين كانوا يتوارثون فيما بينهم في صدر الإسلام، ثم نسخ توارثهم بعد ذلك، إلا أن تفعلوا أيها المؤمنون إلى أوليائكم من غير الورثة معروفا من إيصاء لهم وإحسان إليهم فلكم ذلك. كان ذلك الحكم في اللوح المحفوظ مستورا فيجب العمل به. من فوائد الآيات: لا أحد أكبر من أن يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يعني مأخذ من أيها النبي اتق الله. رفع المؤاخذة بالخطأ عن هذه الأمة، يعني نحن الأمر المعروف ونهى عن المنكر كثيرا ما يأتي بصيغة اتق الله يا فلان، فكيف تقول لي اتق الله؟ طيب الله قال لنبيه أيها النبي اتق الله، ما يعني إيش الإشكال؟ نسأل الله أن يوفقنا لقبول الحق وأن يطهر قلوبنا. رفع المؤاخذة بالخطأ عن هذه الأمة، لأنه قال: لا يأخذكم الله وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. وهذا في آيات كثيرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ثبت في صحيح مسلم أن الله عز وجل قال: قد فعلت. وكذلك: لا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم، إلى غير ذلك من الآيات التي تبين رفع الخطأ، رفع المؤاخذة بالخطأ عن هذه الأمة. وجاء في الحديث: وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وجوب تقديم مراد النبي صلى الله عليه وسلم على مراد الأنفس، ومما فسر به أنه أولى بنا، معناه أننا لو مثلا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم سوء أو خطر، أن المؤمن يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. وكل هذه المعاني في نفسها صحيحة، لكن يبقى ما هو الأقرب لسياق الآيات ومعناه. بيان علو مكانة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وحرمة نكاحهن من بعده، لأنهن أمهات المؤمنين. ثم ذكر الله عز وجل أيضا شيئا آخر يعلي به شأن النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، أي عهدهم المؤكد من جميع النبيين، ومنك يا محمد يا أيها الرسول، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وهؤلاء من النبيين، لكن قيل خص هؤلاء الخمسة، قيل هم أولو العزم من الرسل، وهم النبي صلى الله عليه وسلم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وفي هذه الآية إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل النبيين، لأنه قدمه في الذكر، مشى بالترتيب التاريخي إلا النبي صلى الله عليه وسلم قدمه، فنوح قبل إبراهيم، وإبراهيم قبل موسى، وموسى قبل عيسى عليه السلام، لكن قدم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: منك ومنك ومن نوح. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، عهدا مؤكدا، يعني ما هو؟ هو الوفاء بما أمروا به، يعني من أمور الدين والتبليغ. ليسأل الصادقين عن صدقهم، وعد للكافرين عذابا أليما، يعني ليسأل الأنبياء، وسؤال الأنبياء في تبكيت، وسؤال المرسلين سؤال في تبكيت للمرسل إليهم، كما قال تعالى في سورة الأعراف: فلنسألن الذين أرسل إليهم، ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فإذا سئل الرسول: فما بالك بالمرسل إليه وهو الشهيد عليهم؟ فهو يسأل: هل بلغتهم وهل كذا؟ فكيف بالمرسل إليهم؟ ليسأل الصادقين، ويدخل فيهم الرسل والأنبياء دخولا أوليا، وكذلك الصادقون عموما يجزون بصدقهم كما سيأتي في موضع آخر. ليسأل الصادقين عن صدقهم، وعد للكافرين عذابا أليما، وهيأ، عد يعني هيأ للكافرين بالله عز وجل ولقائه ورسله وكتبه عذابا أليما، أي موجعا في الآخرة، يعذبهم به جزاء وفاقا على أعمالهم. قال أصحاب التفسير: واذكر أيها الرسول إذا أخذنا من الأنبياء عهدا مؤكدا أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا، وأن يبلغوا ما أنزل إليهم من الوحي، وأخذناه على وجه الخصوص منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم عهدا مؤكدا على الوفاء بما تؤمنوا عليه من تبليغ رسالات الله، كما قال تعالى في سورة المائدة: أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أخذ الله هذا العهد المؤكد من الأنبياء ليسأل الصادقين من الرسل عن صدقهم تبكيتا للكافرين، هذا هو. وأعد الله للكافرين به، فسروا الصادقين بالرسل خاصة، هنا يحتمل أنهم الرسل خاصة باعتبار أنهم يسألون عن تبليغ الرسالة، والله أعلم. وأعد الله للكافرين به وبرسله يوم القيامة عذابا موجعا هو نار جهنم. إذن ثم ذكر الله عز وجل قصة من هذه الآية، وهي الآية 9 إلى الآية 27، كل هذا يتعلق بغزوة الأحزاب. وما هي قصة غزوة الأحزاب؟ غزوة الأحزاب، النبي صلى الله عليه وسلم كان أجلى اليهود من المدينة إلا بني قريظة. بنو قينقاع نقضوا العهد، هم ثلاث قبائل، بنو قينقاع نقضوا العهد فأخرجهم، ثم نقض بنو النضير العهد فأخرجهم، ثم كان في بني النضير رجل يقال له حيي بن أخطب، وهو والد صفية التي صارت بعد ذلك زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، صفية بنت حيي، وكان من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. فلما طردهم النبي صلى الله عليه وسلم لخيانتهم، ذهب يؤلب الكفار هو ومن معه من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم، يؤلب مشركي العرب. فذهب إلى قريش وعاهدهم وقال: نحن نجتمع نحن وإياكم على محمد حتى نستأصله. وذهب إلى غطفان، وهي قبيلة عظيمة من قبائل العرب أيضا، وحرضهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجوا. ثم جاء إلى بني قريظة أيضا كما سيأتي، وحرضهم على نقض العهد. فاجتمع عدد كبير من المشركين بتأليب اليهود، 10,000 اجتمعوا زاحفين. وكانت هذه الغزوة بعد أحد، يعني هذه هي الغزوة الثالثة الكبيرة، هناك غزوات أخرى، لكن الغزوات الكبيرة أولا بدر، ثم ثانيا أحد، وكان لا يخفى عليكم ما حصل فيها، ويعني ما قتل من قتل من المسلمين، ويعني جرح من جرح ومثل بهم. فقال شجعهم هذا اليهود يوم معه، قالوا: هيا نقضي على محمد تماما، يعني ننتهي من هذا الأمر. فجاءوا بخيلهم ورجلهم، وأبو سفيان طبعا هو كان قائد الكفار يوم أحد، وأيضا هنا في غزوة الأحزاب جاء معه من قريش، وجاء غطفان، وجاء عدد كبير من المشركين، وقيل أيضا اشتركت قبائل أخرى. تحزبوا، لهذا قيل لهم الأحزاب، تحزبوا واجتمعوا على حرب النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء عدد كبير، 10,000. وكان سلمان الفارسي رضي الله عنه قد تحرر، فأشار على النبي صلى الله عليه وسلم بمكيدة لا تعرفها العرب، وإنما هي كانت عندهم في فارس، وهي الخندق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنا إذا حوصرنا تخندقنا أو خندقنا على أنفسنا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخندق، فضرب بين الحرتين بين الجبلين اللذين يحيطان بالمدينة، فحفر، وحفر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم معهم وكذا، وأنشدوا وكذا، وبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم ب يعني وهو يضرب بعض الصخور التي عصت عليهم فتفتتت بأمر الله، وبشرهم بكنوز قيصر وكسرى وكذا. ثم جاء الكفار فحاصروا المشركين حصارا شديدا. ثم جاء، نحن سنلخص القصة كلها ثم نقرأ الآيات وتفسيرها المتعلقة بذلك إن شاء الله تعالى. ثم قام حيي بن أخطب هذا بأمر خطير آخر، وهو أنه دخل على بني قريظة، وبني قريظة هم القبيلة اليهودية الثالثة، وكانوا ما نقضوا العهد ورفضوا أن ينقضوا العهد. فجاء حيي بن أخطب هذا إلى قائدهم كعب بن أسد، أو أسد بن كعب وكذا، فصار يكلمه ويكلمه ويكلمه، حتى في الأول أبى أن يفتح له الباب، لكن ما زال يفتل له في الغارب وكذا، ويكلمه ويقنعه ويوسوس إليه حتى نقض العهد. قال: نحن جيناكم بعز الدنيا والأخلاء وبغطفان وقريش وهذه القاصمة وهذه، وما زال يكلمه ويكلمه حتى نقض العهد. فاشتد الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، صار معهم خونة داخل المدينة، داخل المكان الذي خندقوا، ومن خارج. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل صحابة ليتأكدوا له من الخبر ويخبروه به يعني بطريقة خفية. واشتد الأمر على المؤمنين، حتى صار المنافقون يشككون المؤمنين ويقولون: محمد يعدنا بكسرى وقيصر، ونحن أحدنا لا يستطيع أن يذهب إلى قضاء حاجته آمنا، وهو يعدنا بكسرى وقيصر. واشتد الجوع عليهم بسبب الحصار جدا، حتى ربط النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه حجرين من الجوع. وحصلت المهم آيات وأحداث طبعا معروفة في علم السيرة النبوية بالتفصيل. فكان ثم هيا الله عز وجل نصر بأمره، ولما صبر المؤمنون، طبعا حاول بعض المشركين أن يجتازوا، فتصدى لهم علي بن أبي طالب ومن معه وقاتلوهم. ثم وقتلوا منهم من قتلوا، فلم يحصل يعني كبير قتال في هذه المعركة إلا هذا ونحوه. ثم يسر الله عز وجل بلطفه ورحمته أن أسلم رجل من غطفان اسمه نعيم بن مسعود الأشجعي، وأشجع هذه فرع من غطفان، قبيلة من قبائل غطفان. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني قد أسلمت والقوم لم يعلموا بإسلامي، فمرني بأمرك. فقال: خذل عنا ما استطعت. ماذا ستفعل؟ أنت رجل واحد، ولكن خذل عنا ما استطعت. فقام نعيم هذا بدور عظيم سجله التاريخ له بسطور من نور، حيث خذل بين المشركين، والحرب خدعة كما تعرفون. فذهب إلى قريش وقال: تعرفون نصحي لكم وكذا، بنو قريظة هؤلاء يريدون أن يعني ندموا على نقض العهد ويريدون أن يتحالفوا معكم مع محمد صلى الله عليه وسلم، وقد علمت منهم أنهم سيأخذون منكم رهائن ويقتلونهم تقربا إلى محمد. وقال لغطفان أيضا نفس الشيء، ثم ذهب إلى بني قريظة وقال: أنتم تعرفون نصحي لكم وكذا. قريش وغطفان ندموا على حربهم لمحمد واتفقوا مع محمد أنهم سيأخذون منكم أنهم يعني أنهم سيتخلون عنكم ويذرونكم هنا وسيتقتلون بعد ذلك من جيش محمد. قالوا: ماذا نفعل؟ قالوا: خذوا منهم رهائن حتى تستوثقوا أن لا يذهبوا ويدعوكم، هم سيذهبون لن يتأثروا، أنتم هنا ستبقون. فقالوا: طيب. فأرسل قريش وغطفان إلى بني قريظة يريدون أن يتأكدوا، فقالوا كذا وكذا. قالوا: لا لا، نحن لسنا معكم حتى ترسلوا رهائن. قالوا: رأيتم، إذن ما قال نعيم صحيح، يريدون أن يقتلوهم ويتقربوا بذلك إلى محمد. وهؤلاء قالوا لما رفضوا الرهائن، قالوا: إذن ما يقوله نعيم صحيح. فاضطربت الأمور وكذا، ثم أرسل الله عز وجل الملائكة وألقى الرعب في، وطبعا كثير من العلماء يقولون الملائكة لم تقاتل إلا في يوم بدر، لكن يعني أرهبوا الكفار وألقي في قلوبهم الرعب، واستمرت الريح والباردة الشديدة جدا في أيام باردة، وتكفأ القدور وكذا، واضطرب الخيل و فقرر أبو سفيان في نهاية المطاف أن ينسحب، لأنه أصاب يعني ما صار له صبر على ذلك. هذا ملخص القصة. فانسحبوا وذهبوا ونصر الله عز وجل أهل الإيمان عليهم الحمد لله، وكفى الله المؤمنين القتال. ثم بعد ذلك ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة لأنهم نقضوا العهد في أشد اللحظات وأحرجها، وحاصرهم ثم نزلوا على حكم سعد بن معاذ لأنه كان حليفا لهم في الجاهلية، لكنه رضي الله عنه وأرضاه لم تأخذه في الله لومة لائم وحكم عليهم. طبعا كان جريحا لأن بعض المشركين رماه بسهم في أكحله فجرحه، فكان جريحا وعلى وشك الموت، لكن لم تأخذه في الله لومة لائم وحكم بقتل مقاتلتهم وسبي نسائهم وذراريهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حكمت بحكم الله من فوق 7 سماوات. فنغنموا منهم ويعني قتل المقاتلة لخيانتهم لأنهم خانوا الخيانة العظمى، ويعني غنمت بقية الأشياء. ثم استشهد سعد رضي الله عنه في هذه المعركة، مات بعد ذلك متأثرا بجرح هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبر أن عرش الرحمن اهتز لموت سعد بن معاذ، مع أنه ما أسلم إلا 6 سنوات، لكن كان له هذه المنزلة العظيمة عند الله عز وجل. هذه ملخص القصة. الآن نقرأ الآيات وهي متعلقة بهذه القصة ومشيرة إلى الله عز وجل يمتن على المؤمنين بنصرهم بنصره إياه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، متى؟ إذ جاءتكم جنود عظيمة من الكفار المشركين، فأرسلنا عليهم ريحا، الله جل أنعم عليكم بالنصر في ذلك اليوم، أرسلنا عليهم ريحا، فأرسلنا عليهم ريحا تكفأ قدورهم ولا تجعل يعني وكذلك خيمهم لا تستقر، وجنودا لم تروها الملائكة، وكان الله بما تعملون بصيرا، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم ولا أعمالهم، ولذلك قرئ بما يعملون بصيرا في 7. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، يعني اجتمع عليكم الأعداء من خارج المدينة كقريش وغطفان ومن معهم، ومن داخل المدينة بني قريظة اليهود الذين خانوا العهد. وإذ زاغت الأبصار ومالت واضطربت من الخوف وبلغت القلوب الحناجر، يعني هذا تمثيل، قال بعض العلماء هذا تمثيل أن الجبان يقال بلغ قلبه حنجرته، الحنجرة معروفة التي في الرقبة هذه، والقلب معروف، يعني الإنسان إذا خاف ينتفخ صدره وكذا، كأن القلب يصعد إلى الحنجرة من الخوف. وهذا المهم أنه عبارة عن شدة الخوف الشديدة جدا، الناس خافوا، قالوا خلاص، خاص المنافقون خافوا، قالوا سنستأصل وكذا، ولهذا قال: وتظنون بالله الظنون. قال العلماء: الظنون المختلفة، فالمنافقون ظنوا خلاص أن هذا نهاية المطاف وأنه سيقتل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه وسينتهي الإسلام، وبعض ضعاف الإيمان كذلك ربما يكون وقع منهم شيء من ذلك. وأما المؤمنون فسيأتي أنه لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما عادنا الله ورسوله صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمان وتسليما، وثقوا في نصر الله عز وجل. الله أكبر. وهذا فيه أن الإنسان، وهذا في الحقيقة ليس بالسهل، لكن إذا عظم الإيمان حصل هذا، وهو أن الإنسان لا يفقد الثقة بالله عز وجل مهما لهمت الخطوب ومهما تراكمت المصائب والكروب، سواء في المستوى الشخصي إذا حصلت لك مصائب أنت أو المستوى الجماعي المجتمع المسلم. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، هنالك في هذه اللحظات والمواقف الحرجة ابتلي المؤمنون واختبروا اختبارا عظيما وزلزلوا زلزالا شديدا حتى يتبين الصادق من الكاذب. وإذ يقول المنافقون في تلك اللحظات الحرجة والذين في قلوبهم مرض وريب وشك وضعف إيمان ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور، هذا غرروا بنا، كيف يعدنا فارس والروم والنصر ونحن أحدنا لا يستطيع أن يبول آمنا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب، وإذ قالت طائفة أي فريق من المنافقين ونحوهم يا أهل يثرب، ويثرب هو الاسم القديم للمدينة، يذكرونهم بالاسم القديم لأنهم يريدونهم أن يرجعوا على أعقابهم القهقرة ويتركوا الإيمان. لا مقام لكم فارجعوا، لا مقام لكم، لا إقامة لكم هنا، ارجعوا إلى مساكنكم ودياركم. يخذلون الجيش وقيل ارجعوا كفارا واتركوا الإيمان. ويستأذن فريق منهم النبي، بعضهم يتعذر بعذار باطلة يظهر حقا وهو مبطن الهروب والخوف. يستأذن فريق منهم من هؤلاء المنافقين وضعاف الإيمان النبي يقولون إن بيوتنا عورة، يقولون بيوتنا مكشوفة خالية من جهة ليس هناك من يحرسها، فكذبهم الله عز وجل قال وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، يعني ليس هناك، يعني ليس الأمر كما قالوا وإنما يريدون الهرب ولا يريدون أن يثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين أنهم تنطوي ضمائرهم على أعظم من ذلك، ولو دخلت عليهم من أقطارها، يعني ولو دخلت عليهم المدينة من جوانبها، يعني لو دخل الكفار واكتسحوها ثم سئلوا الفتنة، يعني سئل المنافقون الفتنة قالوا لهم اكفر وضعاف الإيمان، لآتوها يعني لأعطوها، وفي القراءة الأخرى لآتوها يعني لجاءوها وفعلوها وكفروا مباشرة طيبة بها نفوسهم، يعني ليس إكراها حقيقيا بل يكفرون مباشرة. وهكذا ضعاف الإيمان في كل زمان ومكان عبر التاريخ، إذا ظهر الكفار في مدينة على طول يكفرون كفرا حقيقيا، يعني ليس معناه أنهم مثلا مكرهون وكذا ويريدون أن فرصة حتى يهربوا بدينهم أو كذا، لا يكفرون ولا لا يبالون لأن الدين عندهم ليس بمهم، المهم أن يأكلوا ويشربوا ويأمنوا على أموالهم وأهلهم، هذا هو المهم عندهم. وما تلبثوا بها إلا يسيرا، يعني وما تمهلوا في النطق بكلمة الكفر إلا قليلا جدا ومباشرة يكفرون، يعني الرجل الذي يكون شحيحا على دينه ويهتم يحاول وكذا يعني يفاوض أو يتهرأ، أما هذا مباشرة لأنه لا يهتم بأمر الدين أصلا ولا وكان من الأول ضعيف الإيمان أو منافقا أصلا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وقد نكثوا عهدهم، فقد كانوا عاهدوا الله عز وجل من قبل أنهم لا يهربون ولا يولون الأعداء ظهورهم، ولكنهم لم يفوا بذلك، وكان عهد الله مسؤولا عنه، يعني سيسألون عن هذا الهرب، فوبخهم الله عز وجل بالقدر وأن الموت الهرب لا يزيد في عمر الإنسان، قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. الموت والقتل إذا قدر في وقت فإنه لا بد أن يكون فيه سواء هربت أو لم تهرب، كما قال تعالى في سورة الأنعام قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، لا بد، وما تدري نفس بأي أرض تموت، فالله عز وجل إذا أراد قتل إنسان في مكان فلا بد أن يأتيه سبب يأتي إلى هذا المكان ويموت فيه، لا يمكن أن يتخلف، فالهرب لا يفيد. وإذا لا تمتعون إذا فررتم إلا قليلا إلا ما كتب لكم أن تمتعوا في الدنيا، والدنيا كلها قليل مهما عمرت، لو عمرت 60 سنة فأنت أصلا كنت ستعيش إلى 60 سنة، وأيضا هو أصلا في جنب الآخرة قليل، ماذا تستفيد أن تهرب قليلا وتعذب طويلا؟ ولهذا قال لهم موبخا لهم قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة من الذي يمنعكم من الله عز وجل إن أراد بأن يصيبكم أن تصيبكم مصيبة، ومن الذي يمنع عنكم رحمته وإن أراد بكم رحمة؟ لا أحد، فالأمر كله بيد الله. ولكن ما هذا يعرف المؤمنون ويوقنون به، وأما المنافقون فلا يوقنون بذلك. أسأل الله أن يمن علينا بالإيمان الراسخ. ولا يجدون لهم من دون الله وليا يتولى أمورهم ولا نصيرا ينصرهم، لا يجدون أحدا غير الله عز وجل يتولاهم فيحقق لهم المرغوب، ولا نصيرا ينصرهم ويمنعهم من المرهوب. ثم ذكر الله قد يعلم المعوقين ما قال الله تبارك وتعالى مهددا هؤلاء وأنه يعلم بهم ولا يخفون عليه. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا، يعني أن الله عز وجل يعلم المعوقين للمؤمنين والمثبطين منهم الذين يرغبون الناس في التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، يقولون تعالوا، هلم يعني تعالوا إلينا يعني وذروا القتال وكذا، يخذلونهم عن القتال، وهم بأنفسهم لا يأتون البأس أي القتال والحرب إلا قليلا، يعني قالوا تعذرا هكذا، يعني يزعمون أنهم قاتلوا ويقاتلون شيئا يسيرا جدا ويقولون نحن قاتلنا وكذا، من باب التعمي يعني لأمرهم. أشحة عليكم، يعني وصفهم الله عز وجل بالبخل وبالجبن، فهم شديدو البخل عليكم، ولا ينفقون في سبيل الله ولا يعينون. فإذا جاء الخوف، إذا جاء الخوف من الأعداء وكذا، رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، رأيتهم تدور أعينهم في رؤوسهم كالذي يغشى عليه في غمرات الموت وفي غشيات الموت، لأن الإنسان إذا كان في غشيات الموت يشخص بصره، فكذلك هؤلاء ولا يطرف يعني، فكذلك هنا هؤلاء تنفتح عيونهم وينظرون مثل الذي أصابه الموت من الخوف، لا تطرف عيونهم وتدور عيونهم وتتحرك فزعا وخوفا، يعني أنه يصفهم بالجبن، فهم أجبن الناس عند اللقاء وأفصح الناس بعد ذهاب الخوف، كما قال تعالى فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، فإذا ذهب العداء وكذا سلقوكم، الرجل السلاق والصلاق وكذا معناه أنه بألسنة حداد يعني شديدة، معناه أنهم يشتدون في انتقادهم لكم ويتفاصحون في ذلك، مع أنهم كانوا أجبن الناس عند اللقاء. وهكذا صفة المنافقين، تجده يتكلم ويحسن الكلام، فإذا جاء الجد لا يفعل شيئا، ثم إذا ذهب أيضا لا يستحي على وجهه من موقفه السيء، بل يعود إلى التفاصح مرة أخرى. أشحة على الخير، ثم مع ذلك هم شديدو الرغبة في المال وبخيلون، ويأتون ينازعون في الغنيمة، يقولون كنا معكم، مع أنهم كانوا أجبن الناس عند اللقاء، وهم يعني يفتون في عضد المؤمنين ويرجفون فيهم ويخذلون فيهم، ومع ذلك ينازعون أشد النزاع على الغنائم والدنيا. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، أولئك ليسوا بمؤمنين حقيقة إنهم منافقون، فلهذا لا ثواب لهم في الآخرة. فأحبط الله أعمالهم أي أبطلها، أي جهادهم هذا القليل أصلا لا جهاد لهم، لأنهم لم يفعلوا لوجه الله من الأول ولا إيمانا واحتسابا، وكان ذلك على الله يسيرا، سهلا هينا يعني أن يبطل عمل هؤلاء. يحسبون يظنون الأحزاب لم يذهبوا، يعني يقولون هل ذهبت قريش، هل ذهب غطفان، من فزعهم وجبنهم لا يظنون أنهم يذهبون، يظنون أن الأمر سينتهي بهم إلى الغاية القصوى، حتى بعد ذهابهم لا يكادون يصدقون ذلك من جبنهم وفزعهم. وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنباء، يعني وإذا جاء الأحزاب مرة أخرى ودوا لو كانوا في صحراء بعيد عنكم في بادية، في الأعراب أي في أهل البادية هناك بعيدين عن المدينة من خوفهم وجبنهم، يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا، يسألون يحبون أن يكونوا في بادية فقط تأتيهم أخباركم ماذا فعل، وهم يسألون عن أنبائكم ماذا حصل لكم وماذا حصل لكم، مع أنهم لو كانوا فيكم وموجودين فيكم لم يقاتلوا إلا شيئا يسيرا لا يعتد به. هذا وموقف المنافقين، ثم بين الموقف موقف الراسخين في الإيمان. لكن قبل ذلك نقرأ كلام أهل التفسير. قال أصحاب التفسير: يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرع اذكروا نعمة الله عليكم حين جاءت المدينة جنود الكفار متحزبين على قتالكم وساندهم المنافقون واليهود، فبعثنا عليهم ريحا هي ريح الصبا التي نصر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعثنا جنودا من الملائكة. الصبا نوع من أنواع الريح. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. اسماء للرياح معروفة عندهم. وبعثنا جنودا من الملائكة لم تروها، فولى الكفار هاربين لا يقدرون على شيء، وكان الله بما تعملون بصيرا لا يخفى عليه شيء من ذلك، وسيجازيكم على أعمالكم، وذلك حين جاءكم الكفار من أعلى الوادي ومن أسفله من جهتي المشرق والمغرب، حين مالت الأبصار عن كل شيء إلا عن نظر عدوها، ووصلت القلوب إلى الحناجر من شدة الخوف، وتظنون بالله الظنون المختلفة، فتارة تظنون النصر وتارة تظنون اليأس منه. في ذلك الموقف في غزوة الخندق اختبر المؤمنون بما لقوا من تكالب أعدائهم عليهم، واضطربوا اضطرابا شديدا من شدة الخوف، وتبين بهذا الاختبار المؤمن والمنافق. يومئذ قال المنافقون وضعاف الإيمان الذين في قلوبهم شك: ما وعدنا الله ورسوله من النصر على عدونا والتمكين لنا في الأرض إلا باطلا لا أساس له. واذكر أيها الرسول حين قال فريق من المنافقين لأهل المدينة: يا أهل يثرب، اسم المدينة قبل الإسلام، لا إقامة لكم عند سفح سلع قرب الخندق، فارجعوا إلى منازلكم. ويطلبوا فريق منهم الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصرفوا إلى بيوتهم، دعوا أن بيوتهم مكشوفة للعدو وليست بمكشوفة كما زعموا، إنما يريدون بهذا الاعتذار الكاذب الفرار من العدو. لو دخل العدو عليهم المدينة من جميع نواحيها وسألهم العودة إلى الكفر والشرك بالله لأعطوا عدوهم ذلك، وما احتبسوا عن الردة والنكوص إلى الكفر إلا قليلا. ولقد كان هؤلاء المنافقون عهد الله بعد فرارهم يوم أحد من القتال: إن أشهدهم الله قتالا آخر ليقاتلن عدوهم ولا يفروا خوفا منهم، ولكنهم نكثوا، وكان العبد مسؤولا عما عهد الله عليه، سوف يحاسب عليه مسؤولا، قيل مسؤولا عنه يعني سيسأل عنه. من فوائد الآيات منزلته للعزم من الرسل، كأنهم يشيرون إلى هؤلاء الخمسة عليهم السلام. تأييد الله لعباد المؤمنين عند نزول الشدائد، خذلان المنافقين للمؤمنين في المحن، هكذا سنة في كل زمان ومكان. ثم قالوا: قل أيها الرسول لهؤلاء: لن ينفعكم الفرار إن فررتم من القتال خوفا من الموت أو من القتل، لأن الأجل مقدرة، وإذا فررتم ولم يحن أجلكم فإنكم لا تستمتعون في الحياة إلا زمنا قليلا، والذي قدر لهم يعني. قل لهم: أيها الرسول، من ذا الذي يمنعكم من الله إن أراد بكم ما تكرهونه من الموت أو القتل، أو أراد بكم ما ترجونه من السلامة والخير، لا أحد يمنعكم من ذلك، ولا يجد هؤلاء المنافقون لهم من دون الله وليا يتولى أمرهم، ولا نصيرا يمنعهم من عقاب الله لهم، إن الله يعلم المثبطين منكم لغيرهم عن القتال، يعني مؤخرين الذين يعني يفتون في عضدهم وينزلون من معنوياتهم كما يقال، ويريدونهم أن يتخلوا عن ذلك لغيرهم عن القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقائلين لإخوانهم: تعالوا إلينا ولا تقاتلوا معه حتى لا تقتلوا، فإننا نخاف عليكم القتل، وهؤلاء المخذلون لا يأتون الحرب ولا يشاركون فيها إلا نادرا، يدفعوا عن أنفسهم العار لا لينصروا الله ورسوله، بخلاء عليكم أيها معشر المؤمنين، يعني يا معشر المؤمنين المنافقون بخلاء عليكم بأموالهم فلا يعينونكم ببذلها، وبخلاء بمودتهم فلا يوادونكم، فإذا جاء الخوف عند ملاقاة العدو رأيتهم ينظرون إليك أيها الرسول، تدور عينهم من الجبن مثل دوران عيني من يعاني سكرات الموت، فإذا ذهب عنهم الخوف واطمأنوا آذوكم بالكلام بألسنة سليطة، يعني ألسنتهم طويلة في الإيذاء، مع أنهم لا فعل لهم لا بالمال ولا بالنفس ولا بالدين، أشحة على الغنائم يبحثون عنها، هذا معنى الخير هنا المال الغنائم، أولئك المتصفون بهذه الصفات لم يؤمنوا حقا، فأبطل الله ثواب أعمالهم، وكان ذلك الإبطال يسيرا على الله سهلا هينا. يظن هؤلاء الجبناء أن الأحزاب المتألبة لقتال رسول الله وقتال المؤمنين لن يذهبوا حتى يستأصل المؤمنين، وإن قدر أن جاء الأحزاب مرة أخرى، يود هؤلاء المنافقون أنهم خارجون من المدينة مع الأعراب في البادية، يعني أهل البادية، أعرابهم أهل البادية، يسألون عن يعني البدو، يسألون عن أخباركم ماذا حدث لكم بعد قتال عدوكم لكم، يعني يودون أنهم لا علاقة لهم ولا صلة لهم بهذا القتال، ولو كانوا فيكم أيها المؤمنون ما قاتلوا معكم إلا قليلا فلا تبالوا بهم ولا تأسوا عليهم. ثم بيّن الله عز وجل موقف الراسخين في الإيمان، ورأسهم وإمامهم وقائدهم وأشجعهم وخيرهم وأبرهم هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الله أكبر. لقد كان لكم أيها المؤمنون قدوة حسنة، أسوة قدوة حسنة وجميلة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أشجع الناس أوذي في الله فما نكص ولا خاف ولا ترك، ما ترك الدعوة إلى الله عز وجل رغم كل ما ناله في سبيل الله في مكة، أوذي ما أوذي وكذب ما كذب يعني وحاول الكفار إهانته وآذوه قبل وفاة عمه وبعد وفاة عمه زاد ذلك، وذهب إلى الطائف فرموه بالحجارة حتى دميت عقباه، وفي أحد كسرت رباعيته ودخل المغفر في وجنته الشريفة صلى الله عليه وسلم وسال دمه وجرح ووقع في بعض الأفخاخ التي نصبها له المشركون، ومع ذلك ما ونا ولا ضعف عن الجهاد في سبيل الله واثقا بنصر الله سبحانه وتعالى. فلكم فيه الأسوة الحسنة في هذا خصوصا وفي كل شؤون عموما. وهذه الآية أصل من الأصول في السنة، أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله، فأحواله أكمل الأحوال وأقواله أجمل الأقوال وأفعاله أعدل الأفعال وأحسنها، فيتبع في جميع شؤونه وأحواله صلى الله عليه وسلم. وللأسف يعني أن كثيرا من المسلمين الآن صاروا يتأسون بالشرق والغرب، تجد الشاب منهم يقلدهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، ويدع إمامه وأسوته الصالح الحسن العظيمة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تبعية عجيبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر باللحية، وكان كثير من المسلمين تأثرا بالكفار يحلقونها، فلما عفى الكفار لحاهم تسابق شباب المسلمين في إعفائها، وسكتت ألسنة الذين الجاهلين والمنافقين الذين كانوا يقولون عن اللحية مثلا كمثال، يعني والأمثلة كثيرة، ما هذا الكذا وما هذا الأذى وما هذا الوسخ. الآن لما عفوه أسيادهم في الغرب سكتوا ولم ينطقوا ببنت كلمة ببنت شفا، وهذا هو التبعية والذلة والمهانة. الإنسان لابد أن يكون عنده مبدأ، ما يكون إذا قال مثلا هؤلاء قولا يمين يمين شمال شمال يغير رأيه معهم وليس له مبدأ، ولا وإنما هي التبعية المقيتة، تبعية الأمة المهزومة، ويعني تبعية المهزومين يعني الذين لا يعتزون بإسلامهم وبدينهم وبالحق. وهذا هو يعني غزوة الأحزاب، هذه تمثل لنا الابتلاءات التي تحصل للمؤمنين. فالآن المسلمون يزلزلون زلزالا شديدا، يتبين الصادق من المنافق، كثير من الناس سجدوا للكفار وركعوا واتبعوهم في كل ما يقولون من باطل بسبب يعني ضعف اعتزاز بالإسلام، فالله عز وجل وبخهم على ذلك. ثم قال وأمرنا بالاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من هو الذي يتسي به حقيقة؟ من كان يرجو الله، يعني يرجو ثوابه ولقاءه ويخشاه ويخشى أيضا اليوم الآخر وما فيه، ويرجو ما فيه من الثواب ويخشى ما فيه من العقاب. والمؤمن الحق هو الذي يقتدي تمام القدوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الله كثيرا، لأن الذكر الكثير يثبت القلب، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فذكر الله عز وجل كثير يثبت القلب ويزيد الإيمان، فالإنسان يلزم قلبه ذكر الله عز وجل ولسانه. ولما رأى المؤمنون أو الذكر الكامل هو المتواطئ في القلب واللسان، وحتى الذي باللسان فقط ففيه خير لكن الأول أكمل. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. أما المؤمنون الثابتون ليسوا كالمنافقين والمذبذبين والذين في قلوبهم مرض، لما رأوا تجمع هؤلاء الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، لأن الله وعدهم أنهم سيبتلون، مثل قوله تعالى ما حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فوعدهم الله عز وجل بأنهم سيبتلون بلاء شديدا ثم ينصرون، فهم واثقون في وعد الله عز وجل، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم. الله أكبر، الله أكبر. هؤلاء المؤمنون هذه الكربات التي تزلزل الجبال الراسيات ما زادهم ذلك إلا إيمانا، زادهم إيمان، ليس فقط ثبتوا على إيمانهم بل زادهم إيمانا وزادهم تسليما لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة وانقيادا. قال أصحاب التفسير في تفسيرهم: لقد كان لكم فيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام به وفعله قدوة حسنة، فقد حضر بنفسه الكريمة وباشر الحرب، فكيف تبخلون بعد ذلك بأنفسهم عن نفسه؟ ولا يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من كان يرجو ثواب الله ورحمته ويرجو اليوم الآخر ويعمل له وذكر الله كثيرا، وأما الذي لا يرجو الله لا يرجو اليوم الآخر ولا يذكر الله كثيرا فإنه لا يتأسى برسوله صلى الله عليه وسلم. ولما عاين المؤمنون الأحزاب المجتمعة لقتالهم قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والمحن والنصر، وصدق الله ورسوله في هذا فقد تحقق. وما زادتهم معاينتهم، إذن يعني وعد الله ورسوله بالابتلاء والمحن، ووعدهم الله ووعدهم الله ورسوله بالنصر. النصر يأتي بعد الفرج، يأتي بعد الشدة، واليسر بعد اليسر. وصدق الله ورسوله في هذا فقد تحقق. وما زادتهم معاينتهم للأحزاب إلا إيمانا بالله وانقيادا له. قالوا من فوائد الآيات: الأجال محددة لا يقربها قتال ولا يبعدها هروب منه، التثبيط عن الجهاد في سبيل الله شأن المنافقين دائما في كل زمان ومكان، الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة للمؤمنين في أقواله وأفعاله، الثقة بالله والانقياد له من صفات المؤمنين. ثم أثنى الله عز وجل على المؤمنين بجميل ثباتهم ووفائهم بعهدهم مع الله عز وجل، فقال بعد أن ذكر المنافقين وسوء موقفهم، ذكر المؤمنين وجميل ثباتهم وحسن صنيعهم: من المؤمنين رجال، أثنى عليهم فهم رجال حقا، هذه الرجولية الحقيقية، ليس فيما الآن رجال في مجالات فارغة لا عبرة بها، هؤلاء طاردون يقولون بطل وما بطل في أمور لا تسوى الرياضة للتقوي على الطاعة، وأما الآن خدعنا بأشياء لا حقيقة لها وتركنا البطولة الحقيقية. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدقوا في ما عاهدهم الله عز وجل عليه وعاهدوهم عليه من الثبات وعدم الفرار والدفاع عن الدين. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. النحب يقال لأمرين: النذر يعني أنهم بذلوا غاية جهدهم وصدقوا وثبتوا غاية الثبات، ويقال للموت أيضا، قضى نحبه يعني مات، أي فمنهم من ثبت إلى الممات ومنهم من ينتظر الشهادة، وما بدلوا تبديلا ولم يبدلوا ما عاهدوا الله عليه أبدا، ما بدلوا تبديلا بل هم ثابتون على العهد وافون بما قالوا لا يتزلزلون. وقيل منهم من ينتظر الشهادة أو النصر، يعني الشاهد أن من المؤمنين الصادقون الذين صدقوا وثبتوا وقاتلوا وجاهدوا في سبيل الله ونصروا الدين إلى أن إما أن يموتوا وإما أن ينصروا، وهم ثابتون لا تؤثر فيهم الزلازل والمحن، وحتى ما قد يجعل الله عز وجل الكفار من بعض الإدالة أحيانا مثل أحد للابتلاء، فهم ثابتون على العهد. ليكون عاقبة أمر ما هي؟ ليجزي الله الصادقين بصدقهم، يعني ليجزيهم ثواب صدقهم ويضاعف لهم الأجر ويجزل لهم المثوبة، وفي المقابل ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم. يعذب المنافقين الذين ثبتوا على النفاق ولم يشأ الله هدايتهم والتوبة عليهم، أو يتوب على من تاب منهم بحكمته فيتوب ويجعله من المؤمنين فيغفر له، إن الله كان غفورا رحيما لمن تاب، فإن الله عز وجل يغفر له حتى لو كان منافقا أو مشركا أو عدوا لله ورسوله، إذا تاب فإن الله رحمته واسعة جدا تسع هذا الشخص مهما كان عدوا لله ولرسله، إذا تاب تاب الله عليه، أما إذا مات على ذلك فالله المستعان، فله العذاب الأليم. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، ثم بين الله عز وجل ما آلت إليه هذه الغزوة العظيمة، رد الله الكفار من قريش وغطفان مغتاظين لم يشفوا غليلهم من المؤمنين، لم يروا غليلهم من المؤمنين ولم يشفوا عليلهم، لم ينالوا خيرا، لم ينالوا ما أرادوه من الانتصار على المؤمنين الذي زعموه، وكفى الله المؤمنين القتال بالريح والملائكة ولم يحتاجوا إلى قتال، وبما سخر لهم من هذه الأمر الذي أجراه على لسان سلمان عليه السلام رضي الله عنه وأخذ به النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الله قويا عزيزا شديدا في انتقامه من أعدائه، يعني ناصرا لأوليائه. وأنزل الله الذين ظاهروا ما يعاونوهم من أهل الكتاب وهم بنو قريظة من اليهود من صياصيم حصونهم وقلاعهم، وقذف في قلوبهم الرعب الخوف، خافوا واستسلموا تماما وألقوا بأيديهم لما حوصروا فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، أي حكم الله عليهم وحكم سعد عليهم بحكم موافق لحكم الله أن تقتل مقاتلتهم رجالهم البالغون يقتلون، وأما نساؤهم وصبيانهم فيؤسرون وأطفالهم يؤسرون. وأورثكم أرضهم وديار، نتيجة لخيانتهم واتفاقهم على هذه الجريمة العظمى، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها. أورثكم الأرض التي هم فيها لأنهم نصركم عليهم، فغنمتم أرضهم وغنمتم ديارهم وغنمتم أموالهم، وأرضا لم تطؤوها أي أرضا أخرى، قيل هي خيبر وقيل فارس والروم وقيل مكة وقيل كل أرض تفتح إلى يوم القيامة، الله أعلم. وكان الله على كل شيء قديرا، الله عز وجل لا يمتنع عليه شيء، ومن ذلك نصره لأوليائه. نختم بقراءة ما ذكره أهل التفسير: من المؤمنين رجال صدقوا الله فوفوا بما عاهدوا عليه من الثبات والصبر على الجهاد في سبيل الله، فمنهم من مات وقتل في سبيل الله. ويذكر في هذا أيضا أنس بن النضر وما قام به في معركة أحد من الصدق في اللقاء، حتى لم يعرف إلا بطرف بنانه فقط، كله جروح وضربات وكذا. وذكر أيضا حمزة وغيره ممن كل من ثبت يعني يدخل في هذه الآية. وقد جاء في بعض الأحاديث أن طلحة ممن قضى نحبه وكان ممن ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، ووقع النبي صلى الله عليه وسلم بيده السهام حتى شلت يده رضي الله عنه، حتى كان أبو بكر يقول إذا ذروي يعني أبي بكر أنه كان يقول إذا ذكر يوم أحد فذلك يوم كله لطلحة بن عبيد الله من المعشر المبشرين. وكثير من الصحابة ضربوا أروع الأمثلة في نصرة الدين والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرة الدين وفتح البلاد في سبيل الله عز وجل. ومنهم من ينتظر الشهادة في سبيله وما غير هؤلاء المؤمنون ما عاهدوا الله عليه مثل ما فعله المنافقون بعهودهم، ليجزي الله الصادقين الذين وفوا بما عاهدوا الله عليه بصدقهم ووفائهم بعهودهم، ويعذب المنافقين الناقضين لعهودهم إن شاء بأن يميتهم قبل التوبة من كفرهم ويتوب عليهم بأن يوفقهم للتوبة. وكان الله غفورا لمن تاب من ذنوبه رحيما به، ورد الله قريشا وطفانا والذين معهم بكربهم وغمهم لفوتهم ما أملوا لم يظفروا بما أرادوا من استئصال المؤمنين، وكفى الله المؤمنين القتال معهم بما أرسله من الريح، يعني ضدهم لا يقصدون، بما أرسله من الريح وأنزله من الملائكة، وكان الله قويا عزيزا لا يغالب أحد إلا غلبه وخذله. وأنزل الله الذين أعانوهم من اليهود من حصونهم التي كانوا يتحصنون فيها من عدوهم، وألقى الخوف في نفوسهم، والصياصي تقال لقرون البقر ونحوها أيضا ولظهورها يعني. لقرون البقر نعم، التي كانوا يتحصنون فيها من عدوهم، وألقى الخوف في نفوسهم فريقا تقتلون من أيها المؤمنون وفريقا تأسرونهم، وملككم الله بعد هلاكهم أرضهم بما فيها من زرع ونخيل، وملككم منازلهم وأموالهم الأخرى، وملككم أرض خيبر التي لم تطأوها بعد لكنكم ستطأونها، وهذا وعد وبشرى للمؤمنين. وكان الله على كل شيء قديرا لا يعجزه شيء. ولعلنا نتوقف إن شاء الله عند هذا القدر ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا وكتب الله أجركم.